نعم أبو الحسن. القول الثاني إنه ابتداء من الله عز وجل فيكون به حث لنا على العمل واجتهاد الطاعة. طيب، وأما إذا كان من قول أهل الجنة فهو من تتمة كلامهم وهو من باب التحدث بنعم الله. ثم قال الله عز وجل وهو ابتداء درس اليوم وترى الملائكة. ما أخذناه فوائد من أين؟ سبحان الله. قال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى جنة زمرة إلى آخر. من فوائد هذه الآية أن المتقين يساقون إلى الجنة كما يساق أهل النار إلى النار، لكن تختلف الكيفية. وما هو الدليل على كيفية على اختلاف الكيفية؟ الدليل قوله تعالى في أهل النار يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، وقوله في أهل الجنة هنا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فهذا يدل على أن المساقون سوق إكرام. ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى سبب لدخول الجنة لقوله الذين اتقوا ربهم. ووجه ذلك أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على عليته، يعني إذا رتب الحكم على وصف دل ذلك على أن هذا الوصف هو علة الحكم. فالسياق إلى الجنة هنا سببه إيش؟ التقوى. إذن تفيد الآية أن التقوى سبب لدخول الجنة، ويؤيد هذا قوله تعالى أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء إلى آخره. ومن فوائد هذه الآية أن أهل الجنة يدخلونها جماعات متفرقة لقوله زمرا، وهذه الجماعات يترتب تقديمها على حسب أعمالهم الصالحة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة إذا جاءوها لا يجدونها مفتوحة الأبواب القول حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ولكن يجدونها مغلقة حتى يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح أبواب الجنة لداخلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للجنة أبوابا، وقد ثبت في الصحيح أن أبوابها ثمانية. ويترتب على هذه الفائدة ما ثبت من أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه، وأن عطاءه أكبر وأعظم من منعه، لأن أبواب النار سبعة وأبواب الجنة ثمانية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الجنة خزنة بقوله وقال لهم خزنتها، فيتفرع على ذلك أو يتفرع على هذه الفائدة كمال تقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء، وأن كل الأشياء منظمة محفوظة مرتبة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الملائكة ينطقون ويتكلمون لقوله وقال لهم خزنتها. ومن فوائدها أن الجنة دار السلام، السلام من كل آفة لقول الخزنة سلام عليكم. ومن فوائدها أن الله جمع لهم أي لأهل الجنة بين السلامة من الآفات وطيب الأحوال والأوقات لقول السلام عليكم طبتم، فجمع لهم بين نفي الآفات وطيب الأحوال والأوقات. ومن فوائدها أي فوائد الآية الكريمة الإذن لهم على وجه الإكرام بدخول الجنة لقوله فادخلوها خالدين. ومن فوائدها الفرق التام العظيم الفرق التام والتباين العظيم بين ما يقابل به أهل الجنة وأهل النار. أهل النار يقابلون بالتوبيخ، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم إلى آخر. وأهل الجنة يقابلون بالتكريم والعناية والبشرى، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إزعاج النفوس وإغراؤها على العمل بعمل أهل الجنة، لأن الإنسان إذا تبين له الفرق العظيم والتباين الكبير بين أهل النار وأهل الجنة فلا بد أن يكون عنده ما يحثه بل يزعجه إزعاجا إلى العمل بعمل أهل الجنة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة خلود أهل الجنة فيها لقوله فادخلوها خالدين، والخلود هذا خلود أبدي، سواء قلنا إن الخلود هو المكث الدائم أو إن الخلود هو المكث زمنا طويلا، وذلك لأنه قد تكرر ذكر التعبير لأهل الجنة في عدة آيات. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. من فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على الله عز وجل بالكمال والإفضال لقوله الذي صدقنا وعده، فإن صدق الوعد كمال. ثم إن إيراتهم الجنة إفضال، فجمعوا في هذا الحمد بين الحمد على الكمال والحمد على الإفضال، لأن الله تعالى يحمد على الأمرين جميعا، على كماله وعلى إفضاله، فيكون هذا الحمد جامعا بين إيش؟ بين الحمد والشكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صدق الله وعده لقولها الذي صدقنا وعده، وقد أخبر الله تعالى في آيات متعددة أنه لا يخلف الميعاد، وذلك لكمال صدقه وكمال قدرته، فإن إخلاف الوعد إما أن يكون لكذب الواعد وإما أن يكون لعجز الواعد، وكلاهما مما ينزه الله عنه، فيكون فيه كمال الصدق وكمال القدرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شكر هؤلاء شكر أهل الجنة على إيراثهم الأرض ونصرهم وظهورهم على الكافرين بقوله وأورثنا الأرض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان يتبوأ بنفسه من الجنة حيث يشاء، وذلك بعمله، بقوله نتبوأ منها نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وليس له في اختيار، وذلك لقوله نتبوأ، فإن الفعل هنا ظاهر في نسبته إليهم فيكون باختياره. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الجنة في منازلهم لا يريدون غيرهم كقوله حيث نشاء، وهذا من تمام النعيم، لأن الإنسان لو تطلع إلى منازل غيره لرأى أنه لم يكمل له النعيم. يقول مثلا فلان أحسن مني قصرا، فلان أكثر مني مالا، فيتنقص عليه النعيم. لكن إذا رأى أنه في المكان الذي يشاء ولا يريد التحول عنه فإن هذا من كمال النعيم. قال الله تعالى لا يبغون عنها حولا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة للعبد، فيكون فيها رد على من؟ على الجبرية. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على هذا الثواب الذي حصل لأهل الجنة في قوله فنعم أجر العاملين. ومن فوائد الآية الكريمة بيان منة الله سبحانه وتعالى بالجزاء، حيث جعله أجرا وكأنه أجر مفروض على الله عز وجل. فإن قال قائل كيف تجعلون على الله تعالى شيئا مفروضا، قلنا لم نجعله نحن ولكن هو الذي جعله على نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على العمل، ولكن أي عمل هو؟ العمل الصالح الذي يورث الجنة. وأن الإنسان لا ينبغي أن يكون كسولا متراخيا في الأعمال الصالحة. ثم قال الله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، وهذا بدء درسنا اليوم. ترى الملائكة، ترى أيها المخاطب، ويحتمل أنه أن المراد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن القول الأول أولى، لأن القول الأول يشمل القول الثاني ولا عكس. فإنك إذا قلت وترى يا محمد حجبت هذا الخطاب عن بقية الأمة، وإذا قلت وترى أيها المخاطب صار عاما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولغيره من الأمة. والقاعدة أنه إذا دار اللفظ بين معنى عام ومعنى خاص فإنه يحمل على المعنى العام، لأنك إذا حملته على المعنى العام دخل فيه الخاص ولا عكس. وقوله ملائكة جمع ملك، والملك في الأصل هو الرسول، والملائكة جعلهم الله تعالى رسلا، وهم عالم الغيب قائمون بأمر الله عز وجل، مخلوقون من نور، ولهذا ليس فيهم معصية لأنهم خلقوا من النور. والجن خلقوا من النار، ولهذا كان الأصل أنه ليس فيهم طاعة، فإن أباهم وزعيمهم استكبر عن أمر الله الذي خاطبه به مشافهته. نعم. الملائكة حافين، يقول مؤلف حال، وإنما جعلها حالا لأن الرؤية هنا بصرية، والرؤية البصرية لا تنصب إلا مفعولا واحدا، فما يأتي بعده منصوبا يكون منصوبا على الحال، بخلاف الرؤية العلمية فإنها تنصب كم؟ تنصب مفعولين. نعم. طيب، إذن الرؤية هنا بصرية، ولهذا أعرب المؤلف قوله حافين من حول العرش أعربها حالا. وقول حافين من حوله أي محيطين به، والعرش هو عرش الله عز وجل الذي استوى عليه، وهو أعظم المخلوقات وأعلاها وأوسعها. فإن الكرسي وسع السماوات والأرض، يعني أحاط بها وشملها، والعرش أعظم من الكرسي. وقد جاء في الحديث أن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. الحلقة حلقة المغفر وهي حلقة ضيقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إذن فيكون هذا العرش عظيما لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. حافين من حول العرش من كل جانب. ووجه هذا التفسير أنه من كل جانب لأنه أطلق قوله حول العرش، وحينئذ لا بد أن يكون هذا الحول من كل جانب، لأنهم لو أحاطوا من جانب واحد لم يكونوا حول العرش من الجانب الخالي. فإذا كانوا حافين من حوله فلا بد أن يحيط بجميع جوانبه، ولهذا قال من كل جانب يسبحون بحمد ربهم. قال يسبحون حال، يعني الجملة هذه حالية من ضمير حافين، لأن حافين اسم فاعل واسم الفاعل يتحمل الضمير كما يتحمله الفعل. حافين من حول العرش حال من ضمير حافين، يسبحون بحمد ربهم ملابسين للحمد، يعني جعل الباء في قول بحمد ربهم للملابسة، وإن شئت فقل للمصاحبة أي يسبحون تسبيحا مصحوبا بالحمد، أي يقولون سبحان الله وبحمده. والجمع بين التسبيح والحمد هو كمال المسبح والمحمود، لأن بالتسبيح زوال النقائص، لأن بالتسبيح زوال النقائص والعيوب، وبالحمد إثبات الكمال. فيكون الجمع بين التسبيح والحمد مفيدا لمعنى أكثر مما لو انفرد التسبيح أو انفرد الحمد. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بين جميع الخلائق بالحق أي العدل. قضي أي حكم، لأن القضاء معناه الحكم. وقول بينهم أي بين جميع الخلق بالحق أي بالعدل، فيدخل المؤمنون الجنة والكافرون النار. وقيل الحمد لله رب العالمين، قيل أبهم الفاعل ليكون أعم، يعني أن الله تعالى في تلك الحال يحمد من كل أحد ومن كل جانب ومن كل جهة. والحمد هنا مقرون بأل المفيدة للاستغراق، واللام في قوله لله للاختصاص والاستحقاق. إذا جعلنا الحمد للاستغراق شملت كل أنواع الحمد، سواء كان على كمال الصفات أو على الإفضال والإحسان والإنعام. وإذا قلنا اللام لله إنها للاستحقاق والاختصاص، تبين أن الحمد المطلق لا يستحقه إلا الله، وأن ولا يكون إلا لله، لا يكون إلا الله اختصاصا، ولا يحمد به إلا الله استحقاقا. والفرق بين الحمد والمدح مع تساويهما في الحروف أن المدح وصف بالكمال لكن لا يستلزم المحبة، وأما الحمد فهو وصف بالكمال مستلزم للمحبة. فالله تعالى يحمد ويمدح، لكن الحمد أخص من المدح، لأن المدح هو مطلق الثناء، وأما الحمد فهو ثناء مقرون بمحبة وتعظيم. وقوله رب العالمين أي خالق العالمين ومالكه ومدبره. والعالم كل من سوى الله. ختم استقرار الفريقين بالحمد أو ختم استقرار الفريقين بالحمد من الملائكة، وهذا فيه نظر، وليس من الملائكة بل من الملائكة وغيرهم، ولهذا أبهم الفاعل فقال وقيل الحمد لله رب العالمين. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد. أولا إثبات الملائكة لقوله وترى الملائكة حافين من حول العرش، ومن فوائدها إظهار عظمة الله في ذلك اليوم حيث تحف جنوده بعرشه، وهذا من مظاهر العظمة وكمال السلطان أن يرى الجنود حافين بمالكهم وخالقهم وسيدهم سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العرش لقوله من حول العرش، ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة الثناء على الملائكة، وذلك بحسن انتظامهم بحفهم من حول العرش، وهذا حسن فعلي، وبكونهم يسبحون الله بحمده وهذا حسن قولي، فيجمعون بين تعظيم الله تعالى بالفعل وتعظيمه بالقول. ومن فوائد الآية الكريمة اختيار جمع بين التسبيح والحمد لقوله يسبحون بحمد ربه، وذلك لأن بالتسبيح زوال إيش النقص والعيب، وبالحمد إثبات الكمال. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى رب لهؤلاء الملائكة مع عظمهم لقوله يسبحون بحمد ربهم، وأن ربوبيته للملائكة ربوبية خاصة بدليل الإضافة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يقضي بعد هذا كله بين الخلق بالعدل لقوله تعالى وقضي بينهم بالحق، أي حكم بينهم. والقضاء قضاء الله تعالى نوعان، كوني وشرعي. فالشرعي مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني وصى أن لا نعبد إلا الله. وقضاء كوني مثل قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، فإن هذا لا يمكن أن يكون قضاء شرعيا لأن الله لا يقضي بالفساد، ولكنه قضاء كوني. وبهذا نعرف الفرق بين القضاء الكوني والشرع. فالكوني فيما يحب وما لا يحب، والشرع فيما يحب. والفرق الثاني أن الكوني لا بد من وقوع المقضي، والشرعي لا يلزم منه وقوع المقضي، إذ قد يقع وقد لا يقع. ومن فوائد الآية الكريمة أن القضاء في ذلك اليوم قضاء بالعدل ليس فيه جور بوجه من الوجوه لقوله بالحق. ومن فوائدها حمد الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الذي يتم فيه الأمر، وقيل الحمد لله رب العالمين. وإذا قارنت بين هذا وبين قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض تبين لك أن الله تعالى محمود في أول الأمر وآخر. في أول الأمر في قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وفي آخره بعد أن قضي بين الخلائق بالحق قيل الحمد لله رب العالمين. ومن فوائد الآية الكريمة بيان استحقاق الله تعالى للحمد كله لقوله الحمد لله، وقال ذكرنا أنها للاستغراق، واللام للاختصاص والاستحقاق. ومن فوائدها إثبات عموم الربوبية لقوله رب العالمين والعالمون كل من سوى الله. قال بعض العلماء وإنما سموا بهذا لأنهم عالم على خالقهم، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم. قال بعض العلماء الشيخ قوله تعالى يسبحون بحمد ربهم أن التسبيح على التلذذ لا التعبد لأن لا تكفي في ذلك اليوم. نعم. رأينا أن هذا قول باطل، بل هو للتعبد ولكنهم يتلذذون بالعبادة، يعني يشعرون بأنهم خاضعون لله متذللون له. وأما قوله لا تكليف في ذلك اليوم فهو أيضا باطل، ففي ذلك اليوم تكليف. أليس الله يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ ففيه تكليف، ومن نفى التكليف في ذلك اليوم فقد أخطأ وغفل عن النصوص الدالة على أن فيه تكليفا. ورد عن بعض السلف أن الكرسي موضع قدم الله عز وجل. نعم. الإمام أحمد وغيره. نعم. وعن ابن عباس أيضا، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع قدمين. وقال بعض العلماء إنه بالنسبة للعرش كالدرجة. نعم. شرافة. الشيخ بارك الله فيكم، يرد معنا كثيرا القضاء الكوني والقدر الكوني والحكم الكوني والشرعي، هنا كثير. نعم. والفروق بينهم نفس الفروق. نعم. صحيح. ما هذا؟ نعم. هو هذا. هذا هو. نعم. هو هذا. القضاء والحكم، نعم، والإرادة. لا، معنى الإرادة غير الحكم. الحكم قد يكون معنى القضاء لكن الإرادة غير، إنما هي تنقسم هذا التقسيم كما هو واضح. هذا في إشكال. إن إيش؟ إيش؟ كل ما جئنا هنا جسم نقص صدق. كيف دليل؟ ما هي عرضها السماء في الأرض؟ وما الله يضع رجله على النار حتى ينزوي بعضها إلى بعض؟ وأليس الإنسان ينظر إلى ملكه في الجنة مسيرة ألف عام ينظر أقصار كما ينظر أدنى؟ إذا لم يجعلها جسم ماذا نكون؟ نكون بالهواء؟ مثل الله. أنا ما سمعت إلا منك الآن. نعم. نعم نعم، لأنهم لأنهم يستجيبون لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فنفي العصيان عنهم يدل على أنهم يكلفون بالشيء، وعلى أن العصيان منهم ممكن عقلا، لكنهم لا يعصون الله ما أمره. نعم. ذكرتم حفظ عنكم أن أهل الجنة في الجنة يعني في نعيم الكلام. نعم. فهم يعني راضون بمكان في الجنة. كما توجيهكم لقول ابن القيم لأن ذكر الله أمان من الحسرة في الجنة. أمان إيش؟ أمان من الحسرة. نعم. واستدل بالحديث ان اهل الجنه لا يتحسرون الا على ساعه مره في الدنيا لم يذكروا الله فيها. نعم. فهل هذه الحسره يعني تتوجه مع قولنا في النعم؟ لا، ذكر بان هذه الحسره يعني لانهم ينظرون لما سبقهم. نعم. ومن هو اعلم. لا، هذا ليس حسره، هذا تمنى، يعني يتمنون أنهم فعلوا ذلك، وتمني الشيء لا يدل على الحصة، ولا يمكن أن يكون في الجنة حصة بمعنى الندم والانتظار مثلا، لأن هذا ينافي كمال النعم. نعم. من حول العرش، يدل هذا على أن العرش الجواني أركان. بلى، وهو كذلك، والحديث الثابت في الصحيحين أيضا أن موسى يكون آخذا بقوائم العرش. نعم.